الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومنه تأديبي، وإنما يحصل بالمشورة على متعلمه. ومنه تقليدي، وهو أن يألف الإنسان اعتقاد رأي ما، وإنما يحصل له عنه في وقته وإنما يحصل له من جهة الثقة بالمعلم. لا زال الكلام في الفصل الثالث في تفسير قولي أو عبارة المصنف بأن كل تعليم وتعلم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق. ولكن قبل أن نجري الدرس في بيان هذه العبارة، نرجع بعض الشيء إلى ما تقدم في آخر عبارة من عبارات الفصل الثاني، وهو في قوله والخطابة. فقد تقدمت أيضا على البرهان في الزمان، فكانت إما مشبهة بالجدل ومن حكم الجدل، أو كانت على حكم المغالطة. وليس التقدم في الزمان هو المقصود، بل التقدم النافع الذي مع مشاركة ما. نحن بينا بأن المصنف هنا ذكر الخطابة وقال بأنها متقدمة على الجدل أو متقدمة على البرهان بالزمان. وبينا بأن التقدم في الزمان هذا كانت تعرض إما بنحو من أنحاء الجدل أو بنحو من أنحاء المغالطة، يعني خطابة مخلوطة بالجدل أو خطابة مخلوطة بالمغالطة. فبهذا، حيث أنه قدم سابقا بأن الجدل متقدم على البرهان بالزمان، وكذلك المغالطة متقدمة على البرهان بالزمان، فحيث أن الخطابة تأخذ أنحاء من هذه الأنحاء فهي أيضا متقدمة بالزمان، فبالتالي لها نحو من أنحاء التقدم وهو التقدم الزماني. ولكن بيّن بعد ذلك بأن هذا التقدم الزماني لا اعتبار له في تقدم الصناعة، فالزمان وليد الشرائط ووليد الظروف، وليس وليد التحقق العلمي والتمييز بين ما هو نافع وما هو ضار إلى آخره من الحيثيات. هذا نحو من أنحاء التوجيه للعبارة. ولكن بعد التأمل في هذه العبارة، يبدو أن ما ذكرناه ليس هو مقصود للمصنف بحسب ظاهر عبارته، وإنما المقصود له نحو آخر. لما قال والخطابة قد تقدمت أيضا على البرهان في الزمان، فمن هذه الجهة، يعني وهو تقدمها الزماني من هذه الجهة، قد شابهت أنه يريد أن يقول فكانت إما مشبهة بالجدل، فمن حيث أنها متقدمة زمانا قد شابهت الجدل في صفة من صفاته، حيث أن الجدل قد قدم فيما سبق أن الجدل متقدم على البرهان زمانا. فإذا كانت الخطابة بحسب القراءة التاريخية وبحسب الاستقراء التاريخي، إذا كانت الخطابة متقدمة على الزمن على البرهان زمانا، فقد شابهت الجدل من هذه الصفة. وحيث قد قررنا بأن الجدل يجوز أن يتقدم على البرهان، فكأنه هكذا يريد أن يسيق المطلب، يسوق المطلب بهذه الطريقة. وحيث قد قررنا بأن الجدل متقدم على صناعة البرهان، يعني من باب الجواز، فهل اشتراك الخطابة مع الجدل بصفة التقدم الزماني أيضا تجيز تقدم الخطابة على البرهان أو لا تجيز؟ هكذا. ولكن في قوله وليس التقدم في الزمان هو المقصود، يعني لم يجعل لتقدم الزمان اعتبارية، أو لم يجعل اعتبارية لملاك تقدم الزمان في تقديم صناعة على صناعة. ففي قوله وليس التقدم في الزمان هو المقصود، فإذا حتى لو كانت الخطابة مشاركة للجدل في التقدم الزماني لكن التقدم الزماني لا اعتبار, لا اعتبار له. فبالنتيجة ماذا؟ أنه لا يكون هذا التقدم ملاكا في جواز تقدم الخطابة. وإن قدمنا الجدل المشارك لها في هذه الصفة, لأن تقدم الجهل التقدم الجدل لم يكن بملاك التقدم الزماني صرفا, بل بملاك عمومية صورته, بملاك عمومية مادته, بملاك عمومية نسبته, النسبة بين المقدمات أو النسبة بين الحدود. فإذا الخطابة حتى وإن شاركت الجدل من هذه الحيثية, لكن هذه الحيثية غير معتبرة في العلم, وهي حيثية التقدم الزماني. فبالنتيجة لا يكون هناك تقدم للخطابة على البرهان بوجه من الوجوه. هذا من حيث كونها فكانت إما مشبهة بالجدل أو من حكم الجدل. تشبه الجدل من حيث التقدم الزماني, ومن حكم الجدل أنها يفترض أن تكون متقدمة أو جواز التقدم أقله, لأننا قد قدمنا الجدل فهي من حكمه من حيث التقدم. ولكن نفى هذا بأن التقدم الزماني لا اعتبار له. أما في قوله أو كانت على حكم المغالطة, أيضا قد تقدم من المصنف وقال بأن المغالطة متقدمة زمانا على البرهان من حيث الظهور. إذا راجعنا الوضع التاريخي نجد بأن المغالطة متقدمة على البرهان, خب, والخطابة متقدمة على البرهان, فصارت ماذا؟ الخطابة كالمغالطة من هذه الحيثية, صارت كالمغالطة من هذه الحيثية, وهي حيثية التقدم الزماني. والمغالطة ماذا؟ متأخرة على البرهان. والمغالطة متأخرة على البرهان. فإذا كانت المغالطة متأخرة على البرهان, فهل نلحق الخطاب بالمغالطة لأنها متأخرة على البرهان فنقول أن الخطابة أيضا متأخرة على البرهان بهذا الملاك, وهو ملاك اشتراكهما في التقدم الزماني؟ هذا أيضا لا يكون موجبا, لا يكون موجبا من جهة ماذا؟ من جهة أن الزمان أصلا لا, التقدم الزماني لا اعتبار له في ترتب الصناعات أيهما متقدم وأيهما متأخر. ما أدري واضح الفكرة؟ خب, التقدم للنفس أم للغير؟ لا, التقدم النافع إما للنفس وإما مع المشاركة مع الغير, فمن هذه الجهة. خب, يعني أسئلة على الفصل السابق. العمومية المقاومة ولا المقاومة؟ العمومية المقاومة بيننا وبينه. العمومية المقاومة؟ لا, هو مو العمومية المقاومة بين من ومن, يعني ما أدري السؤال عن أي مولى. أصل المطلب كان عندنا العمومية المقاومة والعمومية غير المقاومة. هو مقاومة وغير مقاومة؟ لا, يعني بيننا وبينه. العمومية المقومة تقع يعني فيما له أنه مدخلية في حقيقة الشيء, يعني مثلا كعمومية الجنس على النوع. لا, فاهم على العمومية. خب, بس يعني هنا المورد اللي ذكره أن هاي العمومية مقومة, هذه العمومية في الجنس. نقول هكذا بأن المراد من العمومية غير أن أنه قد بين هناك عمومية للجدل على من؟ على البرهان, عمومية في صورته, وعمومية في مادته, وعمومية في النسب بين المقدمات أو بين الحدود, بين بأن الجدل أعم. خب, هذه العمومية لهذه الموارد الثلاث, هذه عمومية مقومة أو عمومية غير مقومة؟ يعني هذه العمومية عمومية مقومة للجدل أو هو عمومية على البرهان؟ فهل هذه العمومية مقومة للبرهان أو غير مقومة للبرهان؟ بمعنى إذا غضضنا النظر, إذا غضضنا النظر عن هذه الجهات العمومية أو الجهات العامة في الجدل ولم نلحظها في البرهان، فهل يبقى البرهان برهانا أو لا يبقى؟ قلنا يبقى البرهان برهانا، ويبقى المتيقن به متيقنا، وذكر مثالا هو لذلك، قال القضية البديهية حتى وإن لم تلتفت إلى شهرتها، حتى وإن لم تلتفت إلى ماذا؟ إلى كونها تقع في قياس، أو لم تلتفت إلى كون محمولها من الأعراض الذاتية لموضوعها، يبقى التصديق بها قائما أو لا يبقى؟ يبقى التصديق بها قائما. فلو كانت عمومية هذه الجهات مقومة للتصديق بها لما بقي اليقين لو غضضنا النظر عنه، إذ غض النظر عن العام المقوم يؤدي إلى انتفاء المتقوم اللي هو الخاص، لذلك قالوا الانتفاء العام هو انتفاء للخاص، علما أن عمومية الجدل قد تنتفي ولكن لا يؤدي ذلك إلى انتفاء القياس، فإذن العمومية غير مقومة. فما أدري هذه العبارة واضح بهذا التوجيه الآخر، أنه جعل التقدم الزماني ملاك، جعل التقدم الزماني صفة اشتراك ما بين الجدل والخطابة وما بين الخطابة والمغالطة. خب، وقد تقدم أن الجدل متقدم أو يجوز فيه التقدم، فهل الخطابة نلحقها بالجدل لهذا الاشتراك؟ وقد تقدم أن المغالطة متأخرة، فهل نلحق من الخطابة بالمغالطة ونجعلها متأخرة؟ قال لا، نقدمها باعتبار مشابهتها بالجدل بهذه الصفة، ولا نؤخرها كما أخرنا المغالطة باعتبار اشتراكها مع المغالطة بهذه الصفة، إذ نفس الصفة لا تعتبر ملاك وهي التقدم الزماني، نفس الصفة. ما أدري واضح المطلب؟ خب، نأتي إلى تكملة ما بدأنا به. يعني هذه الجملة يعني أنا مع توضيحه ممكن تطبق، يعني هي شلون واحد حمالة ذو وجوه. هي أنا صارت أوكي. خب. لكن أقصد أنه هو شلون يجي كتابنا يعني؟ هو بعد قلنا بأن طريقة الكتابة سابقا هي بالأعم الأغلب ملغزة، أنه تحتوي على ما خلف العبارة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن المصنف ضعيف في اللغة العربية، معروف عنه هذا، فلذلك تركيبه للعبائر تركيبا ركيكا بحيث يؤدي إلى أنها حمالة ذو وجوه. هو أصل اللغة العربية في أصلها مع ترتيبها الصحيح تؤدي في كثير من مواردها يمكن أن تحمل على أكثر من وجه، فكيف إذا كانت نفس هذه اللغة الحمالة قد كتبت بنحو ضعيف فتكون أكثر تحملا لمعان متعددة. فهذه هي مشكلة البرهان، وإن كان المطلب في نفسه مثلا بسيط واضح يمكن أن يكتب بعبارة أكثر نصا أو أكثر نصية مثلا أو أكثر ظهورا في نفس المطلب. على كل حال، فبالنسبة إلى الفصل الثالث وهو المتعلق بهذه العبارة، أن كل تعليم وتعلم فبعلم قد سبق، قلنا في البدء نقف على هذه العبارة، وإن كان قد دخلنا في بعض تطبيقات ما هو تال لها، ولكن كان لسرعة الوقت. فما هو المقصود من هذه العبارة؟ طبعا بالنسبة إلى هذه العبارة قد اشتهر بقولها هو المعلم الأول، وبدأ بها أيضا بحثه هناك كمقدمة لبحث البرهان، وذكر العبارة ولكن بنص يختلف نوعا ما عن هذا النص، بحيث قال كل تعليم وكل تعلم ذهني إنما يكون من معرفة متقدمة. التعليم والتعلم الذهنية أو الذهني يكون ماذا؟ بمعرفة متقدمة، ولا يمكن أن يقع التعليم والتعلم إلا بمعرفة متقدمة. ونقول مع تقارب هاتين العبارتين أنه ما هو المراد من التعليم والتعلم؟ التعليم والتعلم من الواضح أن المادة المشتركة بينهما وإن اختلفتا من حيث الهيئة، فهيئة التعليم لها وزنها الخاص والتعلم له وزنه الخاص، ولكن المادة المشتركة بينهما من حيث اللغة هي مادة العلم. هذا المصدر مادة العلم. ومادة العلم كما هو واضح ما هو المراد بها؟ هو حصول المعلوم لدى العام أو حصول المعلوم لدى الذهن. فحصول المعلوم لدى العالم إذن كلامه حول هذا التعليم والتعلم، أي حصول المعلوم لدى العالم لا يكون إلا بعلم قد سبق. ولكن العلم كما هو واضح ينقسم إلى قسمين أساسيين، ينقسم هو إلى تقسيمات متعددة، ولكن ما يهمنا في المقام هو ملاحظة هذين القسمين. ينقسم إلى علم ضروري وإلى علم نظري، إلى علم ضروري وإلى علم نظري، أو إلى علم بديهي وعلم اكتسابي. فهل المقصود كل تعليم وتعلم هو العلم الاكتسابي، أم المقصود أعم من ذلك ما يشمل الضروري أو البديهي أيضا؟ من الواضح بأن نفس استعمال تعليم وتعلم الذي يشير إلى تعليم إلى وجود الفاعلية، وإلى تعلم وجود ماذا؟ الانفعال. يعني بتعبير آخر، إذا أردنا أن نعبر بتعبير الاصطلاح بتعبير المقولات، تعليم من مقولة أن يفعل، وتعلم من مقولة ماذا؟ أن ينفعل. فالأولى من مقولة أن يفعل، والثاني من مقولة أن ينفعل. فإذا هناك ماذا؟ تعليم وتعلم، يوجد فعل وانفعال، وبهذه القرينة وجود الفعل والانفعال لا نتصوره أين؟ في البديهي، لأن البديهي غير موجود فيه فاعل ومنفعل، غير موجود فيه فعل ومنفعل، وإنما هو حاصل بنفسه. حاصل ماذا؟ بنفسه. نعم هذا الحصول قد يحتاج إلى منبهات، ولكن لا يحتاج إلى فاعلية وانفعالية بحيث ماذا يكون؟ يكون تعليما وتعلما. فبهذه الملاحظة يكون العلم البديهي أو العلم النظري خارجه. العلم البديهي أو الضروري عفوا يكون خارجه، وأما العلم الاكتسابي أو العلم النظري فهو المقصود من هذا العلم في التعليم والتعلم. ولذلك إذا تراجعون ما ذكره صاحب الجوهر النظيم ماذا قال؟ قال وأفضل تعبير أن يقال أن كل اكتساب ذهني، يعني إذا رفعنا التعليم والتعلم المشترك بينهما هو من؟ الاكتساب. الاكتساب هو المشترك بينهما، يعني العلم القابل لأن يكون له فاعل وله من؟ منفعل. وعندما نقول له فاعل وله منفعل إذن أكو أو توجد ماذا؟ توجد ظاهرة النقل والانتقال، والاكتساب هو النقل والانتقال الذي يحصل في العلم. فلذلك قال في أن كل اكتساب ذهني فبعلم قد سبق، إذا أردنا أن نعبر عن التعليم والتعلم بتعبير آخر. وطبعا أن المكتسب هنا لم يقيده المصنف ولا المعلم الأول بأنه تصوري أو تصديقي، فالمسألة عم من ذلك. فكل تعليم وتعلم تصور كسبيا، تصورا كان ذلك التعليم والتعلم أو تصديقا، فيكون شاملا لكلا موردي العلم الاكتسابي هو التصور والتصديق. ثم بعد ذلك قيده بالذهن. فهذا القيد هل هو قيد توضيحي أم هو قيد احترازي؟ طبعا بملاحظة أن المراد من التعليم والتعلم ما هو على النحو الذي بيناه. فهل هذا قيد احترازي أم قيد توضيحي؟ وتعلمون الفرق بين القيد الاحترازي والقيد التوضيحي. القيد التوضيحي هو من قبيل عطف البيان، يعني إنما نورد القيد لغرض التوضيح لا لغرض التحرز عن أمر ما، هو لغرض توضيح ما تقدم. مثلا زيد القائم أحيانا نوردها لبيان ماذا؟ لبيان الحال الذي هو عليه زيد، وليس للاحتراز أحيانا. نعم، إذا كان هناك أكثر من زيد في الغرفة أو في المكان وأحدهما قائم والآخر جالس، فيكون حينها القيد قيدا احترازيا حتى نميز أي زيد قد قصدنا، الجالس أم القائم، فيقال زيد الجالس أو زيد القائم. فالقيد قد يكون قيدا احترازيا، وهو بمعنى التخصيص بمورد دون مورد آخر، وقد يكون قيدا بيانيا أو توضيحيا لغرض الإفصاح عن جهة من الجهات للمورد المتقدم. فهل هذا من قبيل القيد الاحترازي أم من قبيل القيد التوضيحي؟ من الواضح على ما ساقه المصنف في عبارته وما قرأناه في الدرس السابق، قال التعليم والتعلم منه صناعي إلى آخر العبارة، وسيذكر 5 أنواع من التعليم والتعلم. فبالنتيجة إذن التعليم والتعلم وهو الاكتساب غير مختص بالذهن، فقد يخرج التعليم والتعلم لأمور غير ذهنية أصلا، كما في التعليم الصناعي أو التعليم التلقيني أو التأديبي أو التقليدي أو التنبيه على ما سوف نقرأ العبارة. توجد 5 أقسام من التعليم ليست بتعليم وتعلم ذهني، فمنه نعلم بأن هذا القيد هو قيد احترازي يريد أن يبين بأن مورد القاعدة التي نذكرها هو من؟ الذهني منه، لا الصناعي، لا التلقيني، لا التأديبي، لا التقليدي، لا التنبيهي، هكذا. فهذا القيد قيدا احترازيا. من المعلم الأول أرسطو، وكتبها بهذا النص، أنا نقلت النص: كل تعليم وكل تعلم ذهني إنما يكون من معرفة متقدمة الوجود، هكذا، إنما يكون من معرفة متقدمة الوجود. أما قولهم فبعلم قد سبق، وطبعا أصل فكرة الفصل هي تدور حول هذه العبارة وفك ألغاز هذه العبارة. نعم، وكما هو متعارف بأن فهم عبارة قد يتوقف على بيان مطالب من قبيل المبادئ لفهم هذه العبارة أو من قبيل المسائل المرتبطة بها، فلذلك سترون بأن المطلب مهما شرق أو غرب به المصنف فإنما تدور حول محورية هذه العبارة. ففكرة الفصل هي نفس العبارة. فقوله فبعلم قد سبق، ما هو المراد من هذا التعبير؟ بأن كل عملية اكتسابية، بعد تعليم والتعلم فسرناه بالاكتساب، كل عملية اكتسابية. وما هو المراد من الاكتساب في المنطق أو في الذهن؟ الاكتساب الفكري، نعم، الحصولي، ولكن الاكتساب، وهذا بيناه فيهم في الإشارات وهم في الجوهر، قلنا عندما يقال هذا لا يحتاج إلى كسب التصورات هو هذا الحركة والانتقال، أنه والدوران بين المعلومات لكي يرتبها ويؤلف منها ما هو مناسب لحل المجهول. وهذه الحركة والانتقالات في التصورات ما الذي يراد بها؟ الحدود والتعاريف. وفي التصديقات ما الذي يراد بها؟ هي أنه الهيئات الثلاث من القياس أو الاستقراء والتمثيل، الهيئات التصديقية. نعم، منضمة إليها المواد فتكون بالنتيجة أحد الصناعات الخمس. وإذا تلاحظون بأن هذه الحدود أو التعاريف وكذلك هيئات التصديقات الهيئات الثلاث هذه أمور بسيطة أم أمور مركبة؟ ها؟ أمور بسيطة أم أمور مركبة؟ أنه نفس هيئات التصور، نفس هيئات التصديق، نفس الاكتساب التصوري، نفس الاكتساب التصديقي، أو نفس القول الذي يقع فيه اكتساب التصورات ونفس القول الذي يقع فيه اكتساب التصديقات، هو مركب أم بسيط؟ هو على أقل تقدير هو مركب، والمركب قبل حصوله يحتاج إلى معرفة أجزائه أو لا يحتاج؟ يحتاج، فيحتاج إلى معرفة أجزائه المتقدمة عليه. هذه أبسط احتياج، وهذا قولهم أو قولنا يحتاج إلى معرفة أجزائه وأن تكون تلك الأجزاء معلومة، هذا ماذا يعني؟ يعني لا بد من علم سابق، فبعلم قد سبق، لا بد من وجود علم سابق على الاكتساب حتى نتمكن من الاكتساب. وهي ماذا؟ المبادئ التي نحتاجها في هذا الاكتساب، المبادئ التصورية التي نحتاجها في هذا الاكتساب، أو على مستوى التصديقات المبادئ التصديقية التي نحتاجها في هذا الاكتساب. فلو لم تكن تعرف ما هو الجنس وما هو الفصل وما هو العرض العام وما هو العرض الخاص وما هي هيئة الحد وما هي هيئة الرسم، لما استطعت أن تتكسب تكسبا تصوريا. التكسب هو نفس المجموع، وهذا المجموع مؤلف من أمور، من أجزاء تصورية ومن أجزاء تصديقية كما في بعض ضروبه. فإذا لا بد أن يكون بعلم قد سبق. إذا لو سئلنا هذا السؤال، تستطيع أن تفكر ولا معلومة في ذهنك؟ نقول لا نستطيع، لا بد من وجود معلومات. إذا أردت أن تفكر تفكيرا تصديقيا، لا بد من أن تكون قد علمت من أول ما تعلمه، ها، أنه التفكر التصديقي يحتاج إلى قضايا. فإذا لا بد من معرفة تصور، لا بد من معرفة معاني القضايا بأجزائها المفردة، فبالنتيجة تصور القضية، والذي أيضا مسبوق تصور القضية بماذا؟ بتصور أجزائها. لا بد من أن تكون قد تصورت المطلوب، وإلا أنت إذا تريد أن تكتسب تكسبا تصديقيا، هو نسأل أنت هذا التكسب لأجل أي شيء؟ ماكو واحد ينطلق من مجهول، ينطلق من أمر يريد أن يتحقق من مطابقته للواقع أو عدم مطابقة الواقع. فلا بد أن يكون هناك قولا سابقا متصورا الذي نسميه بالمطلوب، الذي هو عين النتيجة، ولكن قبل الوصول إلى الدليل أو الاستدلال عليها، فلا بد من أن تتصور المطلوب. هذا اللي عبر عنه الشيخ المظفر مواجهة المشكلة، فلا بد أن تواجه مشكلة حتى هذه المواجهة تدفعك إلى الاكتساب وإلى التفكير. فلا بد من تصور المطلوب أولا، وقلنا وتصور المعلومات التي ستنظمها وترتبها، يعني القضايا أن تتصورها، ومو فقط تتصورها وتصدق بها. فإذا تصور المطلوب وتصور القضايا التي ستقع في طريق الاستدلال على المطلوب، وليس فقط تصور القضايا التي سوف تقع في الطريق والتصديق بها، فتكون هناك أمور متعددة متقدمة قبل التعليم والتعلم. واضح الفكرة؟ فلذلك قال فبعلم قد سبق، هذا بيان إجمالي، وفي العبارة توجد بعض المطالب التفصيلية نقف عليها في العبارة. وفاتنا أن لم نبين أن التعليم والتعلم قلنا يرجعان إلى مادة واحدة، وهي مادة العلم، وأي علم؟ هو العلم الاكتسابي، هكذا قلنا، بحيث قلنا لو قال كل تكسب ذهني فبعلم قد سبق تكون العبارة واضحة جدا. وبينا بأن الفرق بين التعليم والتعلم أن أحدهما من مقولة الفعل وأحدهما من مقولة الانفعال. فالتعليم يعني من طرف المعلم فهو من مقولة الفعل، والتعلم هو من طرف المتعلم، واضح؟ فمن طرف المتعلم فيكون من قبيلة أن ينفع، فهما من مادة واحدة، والفرق بينهما كما ذكرنا أن يفعل وأن ينفع. وهذه المادة الواحدة، هذه المادة الواحدة هي الاكتساب كما ذكرنا، ولكن يقال لها تعليم وتعلم بتعدد النسبة، يعني كما ذكرنا في أن يفعل وفي أن ينفع. إذا نسب هذا المعنى الواحد وهو الاكتساب إلى الفاعل يسمى تعليم، وإذا نسب إلى من المتعلم إلى المفعول يسمى تعلم. فالمادة واحدة ولكن اختلاف فيها في النسبة، وهذا كثير ما يحصل. مثلا التحريك والتحرك، التحريك والتحرك من حيث المادة معناهما ماذا؟ واحد، ولكن بينهما اختلاف في النسبة. فعندما ننسب التحرك وهو الحدث الذي وقع في الخارج، إذا ننسبه إلى فاعله نقول تحريك، أوقع تحريكا، وإذا ننسبه إلى نفس الجسم المتحرك ماذا نقول؟ تحركون، صار فيه تحركون. واضح الفكرة؟ فالاختلاف في النسبة فقط هي التي تولد مقولة أن يفعل ومقولة أن ينفع. بعد هذا البيان الإجمالي لأصل العبارة، أنه نطبق العبارة ونبين المطالب الفرعية التي ذكرها المصنف. نبدأ من البدء، لا بأس بذلك. ما أدري كم الوقت أصبح؟ بعد عندنا التعليم والتعلم منه صناعي مثل تعلم لاحظ أول ما بدأ قال التعليم والتعلم منه صناعي، إذن التعلم غير الذهني يقال له تعلم أو لا يقال؟ فإذا الذهني سيكون قيدا احترازيا، وهو بدأ بهذه المقدمة لهذا الغرض. التعليم والتعلم منه صناعي مثل تعلم النجارة والصباغة، وإنما يحصل وكيف يحصل هذا؟ بالنسبة إلى التعليم والتعلم الذهني يحصل بعلم قد سبق، فهل هذه الأنحاء الأخرى التي احترزنا عنها أيضا تحتاج إلى علم أو لا تحتاج إلى علم؟ ها بدأ يبين. بالنسبة إلى تعلم الصناعة مو بعلم قد سبق، وإنما يحصل بالمواظبة وليس بالاكتساب الذهني، يحصل بالمواظبة على استعمال أفعال تلك الصناعة. لذلك إذا من تريد تعلم السياقة مو ينطونك مبادئ نظرية، هذه المبادئ النظرية نافعة ولكنها ماذا؟ ليست تعلم للسياقة، التعلم للسياقة هو استعمال السياقة، كيفية السوق مباشرة في الحرفة وفي الصناعة. ومنه تلقيني مثل تلقين شعر ما أو لغة ما، وإنما يحصل بالتكسب الذهني، قال لا، وإنما يحصل بالمواظبة على التلفظ، كالأطفال مثلا تشوفون أنه يعاد عليهم التلفظ أكثر من مرة فيتلقنون، بالمواظبة على التلفظ بتلك الأصوات والألفاظ ليحصل ملك. ومنه تأديبي وإنما يحصل بالمشورة على متعلمه، يعني شنو معنى تأديبي؟ يعني تعلم الآداب، وهذا كما نشاهده عندما تريد أن تذهب إلى مكان ما تستشير أخ، تستشير أب، تستشير معلم، تستشير من هو قدوة في المجتمع، تقول كيف أتصرف هنا؟ فهو ماذا؟ يؤدبك، يعني يلقي عليك الآداب التي ينبغي أن تجريها هناك، وخصوصا في المجالس المخصوصة. عندما أدخل مسجد كيف أتصرف؟ عندما أدخل مثلا مجلس عزاء كيف أتصرف؟ وهكذا. فهذا تعليم تأديبي، أنه من خلال المشورة تتعلم أنه أنت ما راح تفكر في شيء، ما عندك تفكير ذهني، وإنما تتلقاه من صاحب مشورة يعتد به. ومنه تأديبي وإنما يحصل بالمشورة على متعلمه. طبعا هذه في أنه التعليم التأديبي له جنبتان له. جنب أنك تريد أن تتعلم العادات والرسوم يعني بتعبير آخر الأفعال التي توقعهم. فإذا تم هذا التعلم عن طريق المشورة فماذا نقول له؟ أنه تعليم تأديبي. ولكن إذا تم لا عن طريق مشورة وإنما عن طريق تحليل وأقيسة وبيان علل وأسباب وشرائط ومعرفة الموانع، فبعد هذا يكون من قبيل التأديب الذي يحصل بالمشورة لو من قبيل التأديب الذي أصبح بالبرهان، يصير ذهني بالنتيجة اللي هو علم الأخلاق. يعني مثلا عندما تقرأ جامع السعادات هذا مو تأديبي بمعنى حصلت عليه بالمشورة، لا لا، هذا برهان. لا، مو نفس الصناعة لا تتعلم بالبرهان، مبادئ تلك مبادئ الصناعة لكن ليست هي نفس الصناعة. أما هنا لا، نفس الخلق، العدل حسن، يقول لك هاي من الفطريات التي يدركها العقل، من البديهيات عفوا التي يدركها العقل، ويترتب عليها فلان مورد وفلان مورد لأنها مرتبطة. يعني البراهين التي يذكرها صاحب جامع السعادات في كتابه جامع السعادات يذكرها بنحو برهاني ويستدل على كل خلق خلق وأحقية هذا الخلق ومقدار تأثيره في النفس والدليل على فصار برهانيا، ما صار تأديبا بالمشورة، فيكون ذهنيا حينئذ، فيكون من قبيل التعليم والتعلم الذهني لا من قبيل التعليم والتعلم التأديبي. وفرق بينهما، فعلم الأخلاق تعليم وتعلم ذهني. نعم، معرفة الآداب والأخلاق من خلال المشورة ليست بتعليم وتعلم ذهني، إذ لا اكتساب فيها. الملاك هو وجود الاكتساب، هاي الحركة الداخلية. أنت في المشورة ما تفكر، وإنما تأخذ الأمر جاهزا ثقة بصاحب المشورة. ومنه تقليدي، وهو أن يألف الإنسان اعتقاد رأي ما، وإنما يحصل هذا معنى التقليد، أنت تألف وتستأنس وتعتقد بشيء خلص برأي ما، تعتقد بغض النظر أنه ما هو منشأ الاعتقاد وما هو منشأ القبول لهذا القول، ولكن أنت قبلته من دون تفكير، من دون اكتساب، من دون حركة دائرة بين معلومات تنظمها تجعلها دليلا على هذا القول، وإنما يحصل له من جهة الثقة بالمعلم، أعتقد شيء من جهة الثقة بمن قاله. وهذا كما يحصل في تقليد الفقهاء، تقلد الفقيه ثقة بمقدرته على استنباط الحكم الشرعي. وأما أنت فكرت فأخذت الحكم الشرعي، لا، ما فكرت فأخذت الحكم الشرعي. ومنه تنبيهي، كحال من يعلم أن المغناطيس يجذب الحديد لكنه غافل عنه. هذا بالنتيجة ماذا يريد أن يقول؟ ماذا الوقت؟ هاي الساعة لو شوية يعني تصلحوها حتى يصير وقت أمامي. هذا بعد إن شاء الله نكمل العبارة في الدرس اللاحق من دون بيان مقدمات سابقة عليها. يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين. هاي الساعة لو تقولون للحارس